الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 18 من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. نواصل القراءة في الدية. فوات المنفعة. بعد الكلام عن الفائت بالجناية على العضو، بقي الكلام على فوات المنافع. فإذا جنى شخص على لسان ناطق فأذهب كلامه وجبت الدية، لأنه سلبه أعظم منافعه فأشبه البصر. وإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطه، فلو عاد إليه الكلام استردت الدية. استردت الدية وفي ذهاب البصر الدية، لأن منفعة العينين البصر، فذهابه كشلل اليدين. وفي ذهاب السمع كمال الدية، لأن عمر قضى بذلك ولم يخالفه أحد، ولأنه من أشرف الحواس فأشبه البصر. وفي ذهاب الشم الدية، لأنه أحد الحواس فأشبه البصر، وقيل فيه حكومة لضعف منفعته. وفي ذهاب العقل الدية، لأنه كذلك في كتاب عمرو بن حزم، ولأن عمرا وزيدا رضي الله عنهما قضيا بذلك ولم يخالفهما أحد، ولأنه من أشرف الحواس فكان أحق بكمال الدية من جميع الحواس. والمراد بالعقل الموجب للدية العقل الغريزي الذي يتعلق به التكليف، وأما المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه حكمة. الموضحة والسن. وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، لأنه الوارد في حديث عمرو بن حزم، وإذا تعدد ذلك تعدد الأرش، ففي كل واحدة من السن والموضحة خمس من الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل سن خمس من الإبل. العضو الذي لا منفعة فيه. يجب في العضو الذي لا منفعة فيه حكومة، وكذا في كسر العظام وجميع الجنايات التي لا تقدير فيها، لأن الشرع لم ينص عليها ولم تنتهي في شبهها إلى النصوص، فوجب فيها حكومة. والحكومة هي أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه عبد، ويؤخذ بنسبة النقص من الدية وهي الإبل. مثاله: يساوي المجني عليه 100 عند السلامة، وبعد الجناية 90، فتجب عشر ديته. دية العبد والجنين. إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان عبدا أو أمة، لزمه قيمته بالغة ما بلغت، لأنها مال فأشبه سائر الأموال. وإذا جنى على أمة فأسقط جنينها، وجب عليه عشر قيمة أمة، لأنه جنين آدمية، فيضمن بعشر ما تضمن به الأم، وتعتبر القيمة وقت الضرب، لأنه السبب في إسقاطها. أما دية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية فغرة عبد أو أمة، لثبوت ذلك في قضائه صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. بشرط بلوغها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم، وهي قيمة خمس من الإبل، لأن عمر رضي الله عنه قوم الغرة 50 دينارا، وكذا علي وزيد، ولا مخالف لهم. مسائل. لو صاح شخص على صبي غير مميز على طرف سطح أو على حرف نهر أو بئر فارتعد وسقط ومات منه، وجبت الدية قطعا ولا قصاص. فلو كان على وجه الأرض ومات من الصيحة فلا ضمان على الراجح، لأن الموت بها في غاية البعد. والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس، والنائم والمرأة الضعيفة كالصبي الذي لا يميز، وشهر السلاح والتهديد الشديد كالصياح في الحكم. ولو صاح شخص على صغير فزال عقله وجب الضمان. ولو أتبع شخص إنسانا بسيف أو نحوه فهرب وألقى بنفسه من الخوف في نهر أو من شاهق عال أو في بئر فهلك، فلا ضمان، لأن الهارب هو الذي باشر الهلاك بنفسه قصدا، والمباشرة مقدمة على السبب. فلو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد، بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل، وجب الضمان. ولو سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق، وجبت فيه دية شبه العمد على الصحيح، كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك. وكنسة البيت وقشر البطيخ والموز ونحوها إذا طرحت في موات أو في مكان معد لذلك فهلك بها إنسان أو تلف بها مال فلا ضمان، وإن طرحها في طريق وحصل بها تلف أو هلاك وجب الضمان بشرط أن يكون الذي يعتريه جاهلا. أما لو مشى عليها قصدا فلا ضمان، ولو رش الماء فزلق به إنسان أو بهيمة فلا ضمان، وإن كان ذلك لمصلحة نفسه وجب الضمان، ولو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به، ولو بنى على باب داره مصطبة فتلف بها إنسان أو حيوان ضمن. القسامة. القسامة هي الأيمان في الدماء، وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة على قتله، ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين، وتوجد قرينة تشعر بصدقه، ويقال له اللوث. حاشية هي العلامة، وفي الاصطلاح الفقهي أمارة تغلب صدق المدعي. الغاية القصوى، الجزء الثاني، الصفحة 15 بعد 900، انتهى. فيحلف على ما يدعيه 50 يمينا، فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة. واللوث طرق، منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن الكبيرة، وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، فهذا لوث في حقهم. ومنها أن يتفرق جماعة من قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف أو لحاجة، أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء، فهو لوث. ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا فلوث، ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاءوا متفرقين فلوث، وكذا لو جاءوا دفعة على الراجح. والأصل في القسامة ما روى سهل بن أبي خيثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحد القوم، فسكت. فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود ب50 يمينا منهم؟ فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه الشيخان. وهذا الحديث مخصوص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. زاد الدارقطني: إلا في القسامة. ووجه تقديم المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه، فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، جريا على القاعدة الشرعية: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قتل النفس المحرمة. من يحرم قتله لحق الله تعالى تجب على قاتله الكفارة، سواء كان القتل خطأ أو عمدا. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، سواء كان ذميا أو معاهدا، وسواء كان حرا أو عبدا، سواء كان عبده أو عبد غيره، وسواء كان عاقلا أو مجنونا، وسواء كان صغيرا أو جنينا. وضابط ذلك أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان. فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاطع طريق وزان محصن، ولا بقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم، وإن كان قتلهم محرما لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتقاق بهم. أما وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص، قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الآية 92 سورة النساء. أما العمد فلما روى واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه. وفي رواية: فليعتق رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد، ولأنه قتل آدمي محقون الدم لحرمته فوجب فيه الكفارة كالخطأ. وقاتل النفس أعم من كونه واحدا أو جماعة، فلو اشترك جماعة في قتل واحد لزم كل واحد منهم كفارة، لأنه حق متعلق بالقتل لا يتبعض، فيجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصص، ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع. وقيل تجب كفارة واحدة لأنها مال يجب بالقتل. وإذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أعتق الولي من مالهما كما تخرج الزكاة من مالهما، ولا يصوم عنهما بحال، بل الصوم عليهما بعد البلوغ والعقل. الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، سميت العقوبة بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وشرع عقوبة معينة على ذنب، وقد وجبت حقا لله كما في الزنا، أو حقا للآدمي كما في القذف، بخلاف التعزير فإنه عقوبة غير معينة بل باجتهاد الحاكم. حد الزاني. والزاني على ضربين، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم ولا جلد معه، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. وضابط ما يوجب الحد هو إيلاج الحشفة أو قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهم طبعا لا شبهة فيه، ولا فرق في إقامة الحد بين الرجل والمرأة، لأن عمر رضي الله عنه خطب فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد. وإن كان الزاني غير محصن، فإن كان حرا فحده جلد 100، لقوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، سورة النور الآية 2. وتغريب عام، لقوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة. رواه مسلم. ويشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة القصر، لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه، فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل، لأن الصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك، وعمر إلى الشام، وعثمان إلى مصر، وعلي إلى البصرة. ولا تغرب المرأة إلا بمحرم، ولو لم يخرج إلا بالأجرة لزمت وتدفع من مالها. فإذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد. أما المسلم فبالإجماع، وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا وقد التزموا أحكامنا فأشبه المسلم. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وكانا محصنين. وأما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه. ولا حد على المكره رجلا كان أو امرأة بناء على تصور الإكراه من الرجل وهو الصحيح، ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف. ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم، فلا حد على من جهله كمن نشأ في بادية أو كان قريب عهد بإسلام. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز: هل تدري ما الزنا؟ ولو لم يكن الجهل مانعا من إقامة الحد لم يسأله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم. الإحصان. الإحصان في اللغة المنع، لقوله تعالى: لتحصنكم من بأسكم، سورة الأنبياء الآية 80، أي لتمنعكم. وفي الشرع ورد على معاني كثيرة منها الإسلام، لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، حاشية أي فإذا أسلمن، انتهت. ومنها الحرية، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، سورة النساء الآية 25، المحصنات الحرائر. ومنها العفة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، أي العفيفات، حاشية الآية 4، سورة النور، انتهت. ومن معاني الإحصان كذلك التزويج، لقوله تعالى: والمحصنات من النساء، سورة النساء الآية 24، أي المتزوجات. ومنها الوطء، لقوله تعالى: محصنين غير مسافحين، سورة النساء الآية 24. ويدل على أن المراد هنا هو الوطء في نكاح صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه الشيخان. وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح. وشروط الإحصان ثلاثة: الأول التكليف، فلا حد على صبي ومجنون ولكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات. الثاني الحرية، فليس الرقيق بمحصن وإن وطئ في نكاح صحيح، لأن الحرية صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه، بخلاف الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر. ولهذا قالت هند رضي الله عنها عند البيعة: أو تزني الحرة؟ الثالث الوطء في نكاح صحيح، ويكفي فيه تغييب الحشفة وإن لم ينزل. وخرج بالنكاح الصحيح الفاسد، لأنه لا يحصل الإحسان بالوطء فيه لأنه حرام ولا حرمة له، فلا تحصل به صفة الكمال. واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين، فإذا زنى البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب. العبد والأمة. أما حد الرقيق فإذا زنى جلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الآية 25، سورة النساء. ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة، ويغرب العبد نصف سنة. حكم اللواط وإتيان البهائم. اللواط من الكبائر وموجب للحد، وهو إتيان الذكر في دبره، فمن أتى ذكرا في دبره وهو مكلف مختار عالم بالتحريم مسلم أو ذمي أو مرتد فإنه يحد حد الزنا فيرجم إن كان محصنا، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن، لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله جل شأنه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سورة الأعراف الآية 80. وقال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. سورة النساء الآية 16. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول. وفي رواية: فارجموا الأعلى والأسفل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. كيفية قتل اللوطي. وفي كيفية قتل اللوطي خلاف، قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل، وهذا ما صححه النووي، وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى: فارجموا الأعلى والأسفل، ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني، وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط، ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره، ولا بين مملوكه ومملوك غيره، لأن الدبر لا يباح بحال، وإن وطئ امرأة أجنبية في دبرها فأصح الأقوال أنه كاللواط بذكر، فيجيء في الفاعل الخلاف المتقدم. أما عقوبة المرأة فالجلد والتغريب على الأصح، وإن وطئ زوجته في دبرها يعزر في غير المرة الأولى، أما في الأولى فلا يعزر، نص عليه الشافعي في المختصر وصرح به جماعة. وعلى كل فإتيانها في دبرها حرام منهي عنه. أما إتيان البهائم فحرام قطعا، لأنه فاحشة ويحد حد الزنا، ويفرق فيه بين المحصن وغيره، لأنه إيلاج في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة، وقيل حده القتل محصنا أو غير محصن لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فقتلوه واقتلوها معه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقيل يجب التعزير فقط، وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. رواه النسائي، وهذا لا يقوله إلا عن توقيف. وإذا انتفى الحد ثبت التعزير، لأنه أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة، ولأنه فرج لا تميل إليه النفس السليمة فلا يشتهى طبعا، والحد إنما شرع زاجرا لما يشتهى، نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم. الوطء دون الفرج. إذا وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد، لما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله عنه: سترك الله تعالى لو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فتلا عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سورة هود الآية 14 بعد 100. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس كافة. أخرجه مسلم والترمذي. وكذلك الحكم في من وطئ رجلا أو صبيا فيما دون الفرج، وعقوبة التعزير لا تزيد عن أدنى الحد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. رواه الشيخان. وفي رواية: من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين. حكم الاستمناء. الاستمناء هو خروج المني بيده، وهو حرام من الكبائر وملعون فاعله لقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من نكح يده، ولأنها مباشرة تفضي إلى الخبل في العقل وإضعاف البدن وقطع النسل، وحكمه حكم مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج فيعزر على فعله. تساحق النساء. التساحق مباشرة المرأة للمرأة، ويعزر فاعله من النساء لأنه فعل محرم، وإثمه كإثم الزنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. القذف. القذف في اللغة الرمي، لقوله تعالى: فاقذفيه في اليم ارميه، وشرع الرمي بالزنا على وجه التعزير وهو من الكبائر. حاشية: راجع حاشية القليوبي على شرح المحلى في الجزء الرابع صفحة 84 والآية 39 من سورة طه. انتهت. وهو من الكبائر، ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. شرط القاذف. يشترط في القاذف ثلاثة شروط: الأول أن يكون بالغا فلا يحد الصبي والمجنون، ولكن يعزران إذا كان لهما تمييز. الثاني أن لا يكون القاذف أصلا كالأب والأم وإن علا، لأنه إذا لم يقتل بقتله فعدم حده أولى. نعم يعزر لأن القذف أذى. الثالث أن يكون القاذف مختارا فلا حد على مكره، لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شروط المقذوف. ويشترط في المقذوف أن يكون محصنا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، سورة النور الآية الرابعة. وشرط الإحصان الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الزنا. فإذا قذف كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا، يعني زانية، فلا حد عليه لعموم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة. نعم يعزر للإيذاء. حد الحر والعبد. إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو مستأمن أو مرتد ليس بوالد محصنا، وجب عليه الحد للنص والإجماع. ثم إن كان حرا جلد 80 جلدة، لقوله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة، جزء من الآية السابقة وهي الآية الرابعة من سورة النور. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن وأمر بالرجلين والمرأة فضربوا، وهم حسان ومسطح وحملة. قال الطحاوي: 80 80، ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حدا. وإن كان القاذف رقيقا جلد 40، سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو مبعضا، لأن أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا لا يضربون إلا 40 ولم يخالفهم أحد، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا. فإن قيل الآية مطلقة فتشمل الحر والعبد، فالجواب أن الآية في الأحرار بدليل قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. حاشية: جزء من الآية الرابعة من سورة النور. انتهت. والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف. بما يسقط حد القذف. فإذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه 3 طرق: أولا إقامة البينة على المقذوف، سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية. أما غير الزوجة فلقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، جزء من الآية السابقة الآية الرابعة من سورة النور. أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة. وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء: البينة أو حد في ظهرك، كرر ذلك مرارا. ثانيا إقرار المقذوف، فإذا أقر المقذوف سقط الحد عن القاذف لأن الإقرار سيء.